عندنا أيضا المسألة السادسة من مسائل الصلاة، وهي مشروعية التعوذ عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها. وهذه جاءت إشارات أو جاءت آية تشير إلى أن الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح، فإذا أراد أن يشرع في قراءة الفاتحة أو وكذلك السورة بعدها، أو قراءة الفاتحة، الأصل في قراءة الفاتحة أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أراد المصلي في صلاته أن يقرأ شيئا من القرآن أو غير المصلي، فالمشروع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الاستعاذة التجاء واعتصام، اعتصام بالله عز وجل والتجاء إلى الله عز وجل من شر هذا الشيطان الذي يشغله في صلاته ويضيع عليه صلاته. فالشيطان لا يألو جهدا في إفساد الصلاة على صاحبه على صاحبها، فهو يحاول أن يفسد هذه الصلاة على المصلي. فلذلك الله عز وجل أمرنا بالاستعاذة حتى نطرد هذا الشيطان، ونطرد عنا وساوس الشيطان، ونطرد عنا هذه الأفكار الرديئة التي تشغلنا عن نقبل على صلاتنا وأن نؤديها كما أمرنا. هنا مسألة: هل الاستعاذة واجبة؟ يجب على الإنسان في صلاته أن يستعيذ، ولو أنه لم يستعد يكون أخل بصلاته، أو أنها مستحبة؟ الصحيح والذي عليه جمهور العلماء أن الاستعاذة أمر مستحب، وأنه لا إثم على من تركها، لكن ينبغي له إذا عرف أنها مستحبة أن يحافظ عليها، أن يحافظ على هذه الاستعاذة، وأن لا يفرط فيها. وقال بعض أهل العلم أنها واجبة لقوله تعالى: فاستعذ، وهذا أمر، والأمر إذا أطلق يحمل على الوجوب، ولأنها تدرأ الشيطان وتبعده. فالصحيح هو الرأي الأول، أنها سنة من سنن الصلاة القولية، وأنه لو تركها لم يأثم، لكن ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها لما فيها من آثار طيبة على نفس المصلي وعلى صلاته.